الحمد لله. وصلى وسلم على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الابانه واصول السنه واعتقاد اهل السنه والجماعه. نسال الله جل وعلا ان ييسر لنا اتمامه. نسال الله في عليائه ان يجعل ذلك في موازين الحسنات، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، هذه جمل عظيمة صدر بها الباب المصنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة بعدما تكلم عن الإيمان والإسلام وعلاقة الإيمان بالإسلام. قال: ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، فبين أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. وقلنا مراتب الدين ثلاثة: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. قال: ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله. والشرك أمر عظيم يتجنبه المرء، وإلا فالعاقبة وخيمة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل في علا: ولقد أوحينا إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في حديث الكبائر، قال: أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل الله ندا وهو خلقه. ولذلك قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك جعل الله جل في علاه جعل من أشرك أن يكون خالدا في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، ما كتب الله النجاة إلا لأهل التوحيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلا إلى أن يوحدوا الله جل في علاه. هذه قضية الكون الكبرى، ولا يقبل الله على الشرك بحال. لذلك يقول الله جل في علاه: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا في الصحيح، فشق ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تذهبون، إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه وهو يعظوه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يضع الشيء في موضعه، فأظلم الظلم وأقبح الذنب على الإطلاق هو الشرك بالله جل في علاه. فهو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أعطى، هو الذي منع، وهو سبحانه جل في علاه الذي استجاب، هو الذي وفق، هو الذي سدد، هو الذي أنجى، سبحانه جل في علاه. فهو الأحق بأن يفرد بالعبادة ولا يشرك به شيء، سبحانه جل في علاه. لذلك قال: الذي يخرج المكلف من الإسلام إلى الكفر هو الشرك بالله جل في علاه، وهذا أعظمه وأقبحه كما قلنا. والشرك مراتب ثلاثة أيضا، أو شرك أنواع ثلاثة: شرك في الأسماء والصفات، شرك في الربوبية، شرك في الإلهية. وهذا خلافا لتأصيلات أهل البدع والضلال. فأهل السنة والجماعة يرون بأن التوحيد على الثلاثة: الأسماء الحسنى اللي هو العلم الخبري والقصد الطلبي. ليست المسألة على التقسيم والتقسيمات، هذا الكلام هذا التقسيم للتقريب، وليس هذا التقسيم تقسيم مبتدع ليبين أنه يأتي بدين جديد، هذا تقسيم للتقريب فقط. وإلا فهو معلوم عند الصحابة ما هو توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، والتلازم بينهم والتضمن. لأن الله تعالى الآيات هم يفهمون اللغة العربية السليقة: قل من رب السماوات السبع والأرض. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغرض المقصود الصحابة يعلمون ذلك، فكان التقسيم إجلاء التقسيم هذا ضابط، كضابط مثلا القواعد الفقهية والأصول الفقهية، ضابط من أجل التقريب للناس. فهو الشرك يكون في العلم الخبري أو في القصد الطلبي، وأقبحه في القصد الطلبي. فالشرك شرك في الأسماء والصفات، والشرك في الأسماء والصفات هو الإلحاد، كالإلحاد في أسماء الله تعالى. من الشرك بالأسماء والصفات هو اشتقاق أسماء للمعبودات الباطلة التي يعبدونها من دون الله جل وعلا، كما اشتقوا العزة من العزيز واللات من الله جل وعلا، فهم اشتقوا هذه الأسماء من أسماء الله جل وعلا. هذا شركه الآن، شرك بالأسماء والصفات. وتسمية الله بغير ما سمى نفسه بنفسه يدخل في هذا الباب، لأنه باب الحاد. قال الله جل وعلا، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الغرض المقصود بأن هذا من الشرك، الشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الصفات أيضا هو أن, أن, أن يجعل صفات الله جل في علاه كصفات البشر، كالذين يشبهون الله الخالق بالمخلوق، وكما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. يقولون يد عين سمع، سمع كسمع زيد، يد كيد زيد. هذا أيضا من باب الشرك في هذا الباب. من باب الشرك أيضا النفي، يعني شوف غلو الإثبات أو غلو النفي، هذا من باب الشرك في أسماء الصفات. أما يقولون لا سميع ولا سمع لا بصير ولا بصر، أين ربكم؟ يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق لا تحت، يعبدون عدما. وهذا أيضا من باب الشرك، شركوا في ذلك. وأيضا من باب الشرك شرك في الربوبية، وهذا يتجلى أيضا من مشرك العرب. لأننا نقول يعني حتى الكلام الذي نتكلم به على أن مشرك العرب يقرون بالربوبية، لكن كانوا يشركون بالربوبية أيضا، يعني لم يكن صافيا توحيد الربوبية عندهم، وإن كانوا قد أقروا به لكنهم كما قلنا أيضا عندهم شرك في الربوبية. وإلا فكانوا يعتقدون في النجوم، الاستسقاء بالنجوم، ما النبي سلم يقول، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فكان عندهم أيضا شرك في الربوبية في هذا الباب. فالغرض المقصود شرك في الربوبية، يعني شرك في الخلق أو في الرزق أو في الإحياء والإماتة، أو الشرك في التشريع. فان الرب هو الخالق الرازق المدبر الامر الناهي المشرع سبحانه وتعالى فعلا الذي كمل سؤدده، كما قلنا في الاسرائيلات اني والجن والانس في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي، خير العباد نازل وشرهم الي صاعد، وانا اتحبب اليهم بالنعائم ويتبغضون الي بالمعاصي. الغرض المقصود ان هذا ظاهر جدا في هذا الباب، ظاهر جدا في هذا الباب، الا وهو الشرك في الربوبية. والشرك في الربوبية بقاعدة أيضا تامة، اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد في، وهذا شنيع وهو كثير في عوام الناس هنا في الهند وجنوب شرق آسيا وأيضا في مصر هنا، الذين يعتقدون بأن الأولياء لهم التحكم في الكون، الأقطاب السبعة، أو الذين يقولون بأن الأولياء يستطيعون الرزق أو الإحياء والإماتة، كما قال قائلهم إن الله أعطى للولي القوة في إحياء الجنين في بطن الأم، إحياء الجنين في بطن الأم، هذه مسألة ملمة. الله تعالى لما أعطى القوة أعطاها لعيسى عليه السلام معجزة له، لا يمكن أن ترد وليا يكون له بمثل هذه نعم نحن نؤمن بالكرامات، لكن ليست في الإحياء والإمات وغير ذلك أبدا. هذه مسألة خاصة بالله فعلها، فما أعطيها للنبي معجزة فقط. هذه مسألة خلط أيضا في مسألة الكرامات وبين المعجزات. فالغرض المقصود هناك شرك في الربوبية باعتقاد من الاعتقاد في أهل الأولياء مثلا أنهم يتحكمون في الكون، أو أنهم يملكون شيئا من الكون، أو أنهم حتى لهم الكلمة شفاعة من غير أن يرتضي الله للفعلاء أو يأذن الله للفعلاء بهذه الشفاعة. هذا شرك أيضا، شرك في الربوبية. فمن اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد أشرك في ربوبية الله جل في علاه. وكما قلنا شرك أيضا في مسألة التشريع، من ذلك الشرك في الإلهية، الشرك في الإلهية، وهذا كثير في الناس، وهو قاعدته وضابط أمره وأصله وأسه وأساسه صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله. إذا ثبتت أنها عبادة فصرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك. طيب ما دامت عبادة إذا لا ينفرد الله بها جل في علا، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله جل في علا ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، تركته وشرك. فالغرض المقصود بأن هذه المسائل الشرك في الإلهية، وهو كثير في الناس كما قلنا، كالنذر لغير الله، كالذبح لغير الله، أيضا قد تقرب بالدعاء لغير الله جل في علاه، والاستغاثة بغير الله جل في علاه، وهذا كله مر علينا. الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه، الاستعانة بغير الله هذا كله شرك. الاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه كله شرك، فكل ذلك شرك. إذن الشرك أيضا، الشرك الذي هو أقبح الذنب وأظلم الظلم، وضع شيء في غير موضعه، يقع في الربوبية في الأسماء والصفات، وأيضا يقع في الإلهية. لذلك قال لا يخرج من الإسلام إلا إذا أشرك بالله. ولا بد أن ألفت الانتباه لشيء، قد يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي ويصوم ويزكي ويقع في الشرك. يعني يقولون لك هو يصلي هو يصوم هو قال لا إله إلا الله، نعم، لكنه إيه؟ خرج من باب الله تعالى بين له أن هذا الباب لو خرج منه يخرج من الإيمان، فخرج من الباب، خرج من الإيمان بهذا الباب. فإذا قلت طب هو يقول لا إله إلا الله كيف يسلم، نقول يدخل من الباب الذي خرج منه. هذا الراجح الصحيح، وهذا الذي في مناظرة الشافعي إذا صحت مناظرة الشافعي مع الإمام أحمد في الكلام على الصلاة، قال على أن ترك الصلاة كافر، فقال له طيب وكيف يدخل الإسلام؟ قال يقول لا إله إلا الله، قال هو يقول، والإجابة السديدة يدخل من الباب الذي خرج منه، يعني يصلي. إذا قلنا بهذا القول الغرض المقصود بأنه قد يكون مصليا، قد يكون موحدا يعني في اللفظ، قد يكون مزكيا، قد يكون صائما قائما، لكنه يقع في الشرك وبذلك يخرج من الإسلام. فإذا وقع في الشرك وخرج من الإسلام، إما الشرك في الربوبية، إما الشرك في الأسماء والصفات، إما الشرك في الإلهية. والخطأ العظيم الذي يقع فيه بعض الطوائف أنهم يركزون في التوحيد على توحيد الربوبية، الإبداع والخلق والاختراع، يركزون على توحيد الربوبية، لذلك يتهاونون جدا في مسائل التوحيد الإلهية. ما عندهم لا تشغلهم مسائل التوحيد الإلهية، لماذا؟ لأنهم التركيز الكلي عندهم في توحيد الربوبية فقط، لا في توحيد الإلهية. فلذلك هم يقولون بأنه من آمن ومن اعتقد بأن الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علاه فقد نجا وأتم توحيده بذلك. لذلك كما قلنا هم يتهاونون جدا في قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه، بل نحن نقول المقصود الأسمى التوحيد الإلهية، الأصل المقصد الأعلى هو توحيد الإلهية، هي توحيد الله بأفعال العباد، وإلا فهو خلقهم لذلك. أما فعله هو موحد بفعله سبحانه وتعالى بفعله هو توحيد العلم الخبري، أما توحيد الله بأفعال العباد هو المقصود الأسمى، هو المراد أصالة في هذا الباب. عامة إذا يقول يخرج من الإسلام إذا أشرك، وأنا ألفت الانتباه كما قلنا إذا أشرك ولو كان مصليا قائما صائما مزكيا، يعني لابد أن تعلم أنه قد خرج بالشرك الذي وقع فيه. لذلك قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا هم مشركون. وهنا يجتمع الإيمان والشرك، نعم يجتمع بعد خصال الإيمان، لكن إن كان الشرك شرك أكبر خرج من الإيمان، كان مشركا وله بعض خصال أهل الإيمان، كان مشركا وله بعض خصال أهل الإيمان. قال إلا الشرك بالله سبحانه جل في علاه، وكما قلنا هو أظلم الظلم وأعظم الذنب. قال إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها. قال برد فريضة يعني يخرج من الإسلام برد فريضة من فرائض الإسلام. برد فريضة هنا التنكير هنا للتعميم، يعني هنا الذي يقصده أي فريضة. وإذا قال أي فريضة يبقى فرائض من أول الفرائض وأعظم الفرائض إيش؟ أركان الإسلام، أركان الإسلام طبعا، وأعظمها الصلاة، لكن أعظم الفرائض هي أركان الإسلام التي قال فيها ابن عمر رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فقال برد فريضة من فرائض الله جاحدا، فهنا كان الرد على الجحود، كان الرد على الجحود فقط. وهذه طبعا يخالفها بعض أهل السنة وجماعة في ذلك، لأنهم يقولون هناك فرائض إذا تركها بغير جحود يكفر أيضا كما سنبين، لكننا لا نفصل حتى لا نطيل، لأن احنا فصلنا في هذه المسائل قبل ذلك. برد فريضة جاحدا، والجحود ولو في شعيرة من شعائر الإسلام يكفر بها صاحبه، الجحود ركن مستقل، الكفر مستقل. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن برد فريضة من فرائض الله جل في علاه جحدا بها، وهذا الجحود كما قلنا كفر، إذا جحد الصيام فقد كفر، إذا جحد الزكاة فقد كفر، إذا جحد الحج فقد كفر. ما وجه الكفر يا صبري؟ ما وجه الكفر؟ هذا من القياس. الإجابات الثلاثة قريبة. قال من رد فريضة من فرائض الله جل في علا جاحدا، حالة كونه جاحدا، جاحدا بها كفر. السؤال: ما وجه الكفر في الجحود؟ ما وجه الكفر؟ هو أنت قريب جدا، والشيخ صابر كان قريب جدا. نعم، كبر على الله. ماشي، نعم، ممتاز. بس هذا كفر إعراض مستقل عن الجحود. هي فيها التكذيب لله، تكذيب. ويا كما قلت أنت وقلت الآخر كان قريب. قال الله تعالى: وجحدوا بها أكملوا. يبقى إذن لما استيقنتها النفس إيش فعلوا بقى؟ كذبوا. تكذيب لله جل في علاه، تكذيب لله جل في علاه. فلذلك كفروا من هذا الباب، فردوا فريضة من فرائض الله جل في علاه جاحدا. إذن كفر جحود القلب كفر مستقل، وفيه تكذيب لله جل في علاه. قال: برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها. هنا تمسك بها الجمهور على، أو تمسك بهذا الكلام الجمهور على أن تارك الصلاة لا يكفر، لا سيما أنه قد بيانها. قال: فإن تركها تهاونا أو كسلا في مشيئة، كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا كلام ابن بطة، والحق أن الكلام فيه ملاحظات. يعني لما؟ لأنه لما قال أو برد فريضة من فرائض الله جل في علاه جاحدا بها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله. وهذا صراحة في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون بذلك. لكن المسألة تظهر جليا، الخلاف الشديد يظهر جليا في مسألتين، في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الصلاة، والمسألة الثانية مسألة ترك العمل كلياته. لأنه يقول فإن تركها تهاونا هي فريضة، ما قالش على الفرائض. طب ترك الفرائض بأسرها، هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى في قوله فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وكما قلنا هنا يستدلون به على في ذلك على أن ترك الصلاة ليس بكافي. وهذه المسألة مسألة طويلة جدا في البحث، وقد بينت فيها وفصلت فيها كثيرا جدا في أكثر من موطن، صحيح؟ فأنا الآن سأمر مرور الكرام أركز فيها فقط على بعض الأدلة التي تذكر المنتهي وتؤصل المبتدي. فأقول بالنسبة لترك الصلاة الخلاف فيها ظاهر بين العلماء على أقوال ثلاثة، وأقول على قولين، والقول الثالث منبثق من هذه الأقوال. القول الأول هو أنه ليس بكافر من تركها تهاونا تكاسلا، وإلا فالإجماع قد انعقد، الإجماع قد انعقد. وانعقد على إيش؟ على من تركها جحودا كفر. الإجماع قد انعقد على أن من تركها جحودا فقد كفر. فالكلام هنا في الخلاف على أن تكون متهونا، إذا كانت تكاسلا وتهونا. فالخلاف بين العلماء فيها على التهون والتكاسل. قال الجمهور قالوا لا يكفر بها، واستدلوا على ذلك بأن الله جل في علاه قال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنا سأتي بعمدة الأدلة عندهم لا بكل الأدلة. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وسجودهن قال فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، فإن لم يفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة. قالوا إذن فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. قال ما يكون في المشيئة إلا المسلم. وأيضا في حديث صلة يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى يعني لا يدري، حتى يبقى طوائف من الناس لا يدرون لا صلاة ولا صيام، يقولون لا إله إلا الله أدركنا عليها أباءنا. فقال زفر صلة قال لحذيفة أو زفر من صلة قال له صلة بن زفر صح؟ نعم صلة بن زفر. قال له قال يعني ولا صلاة ولا صيام تنجيهم ولا صلاة ولا صيام؟ فقال له تنجيهم يا صلة. ومن ذلك أيضا الأدلة التي استدلوا بها أحاديث فيها ضعف وأحاديث أيضا ليست في الباب. وأما الذين قالوا بكفر تارك الصلاة فعمدة الأمر عندهم في قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأيضا حديث أنه مع هارون مع فرعون وهارون وهامان يعني تارك الصلاة حديث وإن كان فيه كلام، لكن عمدة أيضا ما يستدلون به وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين المرء أو الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذه أدلة بين الفريقين، والخلاف خلاف معتبر، خلاف فقهي معتبر. وتوسط في ذلك ابن تيمية هذا الذي أدين الله به قال من نظر لقول سلم فمن تركها فقد كفر، تفسير الترك هو الذي يصل به الإنسان تحقيق المعنى هنا، فقال الترك لا يكون إلا تركا كليا، وهذا صحيح. تركا كليا معناه إيش؟ معناه أنه من يوم أن ولد إلى أن مات لم يركع له ركعة واحدة، فمن كان كذلك فهو الذي يكون كما قلنا بالوصف كافرا. لذلك ابن تيمية قال ذلك، قال لو وضع سيف على رقبتي فقيل له صلي قال لا أصلي، قال هذا ما يمكن يكون مسلم حال من الأحوال. فقال من تركها كلية فهذا الذي يكفر بذلك، وغير ذلك لا، صعب جدا أن تكفرها وصعب جدا أن تقول ليس بكافر. الأدلة متوازنة بين الفريقين، لكن كما قلنا التوسط والراجح الصحيح أن الترك ومعنى الترك كلية هذا الذي يكفر به صاحبه. لا يأتي بقى متنطع ويقول طيب في جمعة من الجمع قام فاغتسل وطرأت في رأسه أن يصلي، فصلى مرة وانتهى، صلى مرة وانتهى، حكمه عندكم إيش؟ من يوم أن ولد إلى أن مات صلى مرة، يكفر بذلك؟ لا. قلنا هذا افتراض في الذهن، افتراض في الذهن فقط، لأنه الذي يصلي يعلو إيمانه، من على إيمانه لابد يستزيد في هذا الباب. ما أدري فهمتم ولا لا، مفهوم؟ في هذا الباب الافتراض في الذهن لا يصح بهذا الباب. الغرض المقصود بأن قول المصنف فإن تركها تهونا أو كسلا يظهر الخلاف بين أهل العلم جليا في الصلاة، والصحيح في الصلاة أن تركها كلية يكفر. المسألة الثانية والمهمة جدا هي مسألة ترك العمل كلية، يعني تركها تهونا تكاسلا، ترك الصيام والصلاة والزكاة والحج، وأيضا ترك إيه ثاني؟ فجل الشهادة، لا الشهادة معه، ترك الأعمال كلية. فشوف هذا الكلام منقول عن من؟ عشان بس تعلم من هذا إجماع، يعني من ترك الأعمال كلية نقل الإجماع ابن عيينة والشافعي، ونقل الإجماع أيضا الإمام البخاري، وأيضا هؤلاء السلف. بعد كده في مين؟ من بعد ذلك؟ الحق بأنهم قالوا، يعني إسحاق نراويه يقول قرأ أناس بأن من ترك الصلاة والزكاة والحج أنه مذنب. قال وترك ذلك ليس بذنب، بل ترك ذلك كفر. قال ترك ذلك ليس بذنب، بل ترك ذلك كفر. ابن عيينة قال نقل الإجماع عن الأمة، قال وانظروا إلى فعل إبليس وآدم، آدم عصى، من ارتكب المحرم عصى، لكن من ترك الفرائض هذا كفر. فالله كفر إبليس ولم يكفر آدم عليه السلام. فإسحاق نراوي يقول زعم أناس بأن من ترك أركان الإسلام، من ترك الصلاة والصيام والحج والصيام بأنه مؤمن وعاصي، يعني زيادة هذا. قال هذا كفر وهذا قول المرجئة، قال هذا كفر وهذا قول المرجئة، هذا قول إسحاق وهذا قول أحمد بن حنبل. يقول بذلك أن بيقول أن من قول المرجئة أن من ترك الصلاة ليس بكافر، هو بيقول بذلك، قال هذا من قول المرجئة، فما بالك بقول الأربعة. البخاري نقل ذلك أيضا. فمسألة ترك الأركان، أركان الإسلام، ترك الفرائض، هذا يصل للكفر، هذا يصل للكفر. بل نقول الذي ورد كما قال ابن تيمية، هذا نص كلام ابن تيمية، ابن تيمية يقول لا يتصور في رجل يزعم إيمانا ويعلم أنه سيقف بين يدي الله وأن الله خلقه للعبادة، وساق بين يدي الله جل وعلا يسأل عن عن عن عن عن عن القطمير والدقيق، فيقول ثم لم يركع له ركعة، لم يتصدق له صدقة، لم يحج مرة، لم يصم يوما ويزعم بعد ذلك يمانا، كذب فعله زعمه. قال هذا ليس بمؤمن، القلب ليس فيه إيمان. وقد بينا قبل ذلك التلازم الظاهر والباطن. فهنا في قول فإن تركها يتكلم عن الفريضة، ما يتكلم عن كل الفرائض، لكن من ترك الفرائض جميعا تهاونا أو تكاسلا ترك أركان الإسلام، قوض أركان الإسلام. لا يمكن أن نقول هناك إيمان، ليس هناك إيمان بحال من الأحوال. وهذه الأقوال كما قلنا نقلت عن من؟ يعني ابن رجب في فتح الباري نقلها عن أحمد بن حنبل، ونقلها عن ابن عيينة، ونقلها عن إسحاق بن راهويه، موجودة في فتح الباري. في هو طبعا فتح الباري وصل فيه للجنائس فقط ابن رجب الحنبلي، بالنص يرمي ذلك ويقول وأن القول بأن من ترك هذه الأركان بأنه مذنب بأنه مرجئ. يقول هذا قول المرجئة، وهذا قول المحققين، وهذا قول المحققين من الخاتمة ومن المقدمة. أما من المقدمة فكثير، فقد نقل ذلك الشافعي، نقل الإجماع في ذلك الشافعي وابن عيينة وإسحاق بن راهويه وغير هؤلاء. وابن رجب يصدق على هذا بعدما ينقل كلام أحمد بن حنبل ويقول هذا من قول المرجئة. فإذا في قول فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله، هذا على فريضة من الفرائض. أما إن ترك كل الفرائض، كل فرائض الآلة في أولاد تركها لم يفعل شيئا، لا يقال أنه في المشيئة بحال من الأحوال، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. هذه المسألة المهمة جدا التي تدخل في هذا. وأما ولما قال فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذاب وإن شاء غفر له، هذه فيها دلالة على أنه لو تركها جاحدا لا يخرج من الإسلام، على أنه لو تركها غير جاحد، تركها تهاونا أو تكاسلا لا يخرج من الإسلام، وهذا صحيح. مع أننا نقول الخلاف منعقد في في في أركان الإسلام الأربعة. الخلاف في ترك خلاف كفر ترك الصلاة موجود وهو على وجه، هو أشد، يعني هو ده الأقوى في الخلافات. وكما قلنا هو خلاف معتبر، خلاف فقهي معتبر، لا إنكار على من قال لا يكفر ولا إنكار على من قال يكفر، فكل له دليل. الثاني الخلاف وارد في الزكاة، الخلاف وارد في الزكاة أيضا في كفر ترك الزكاة، الخلاف وارد، وبعضهم قال بكفره كابن مسعود وغير. الخلاف وارد في الصوم أيضا ورد الخلاف، بل الحنابلة يرجحون كفر ترك الزكاة، ويقولون بأن أبا بكر قاتلهم مرتدين، قاتلهم مرتدين حالة كونهم مرتدين يعني، وهذا خطأ. الذي يريد الله به أنه ليس بكافر. عندنا حديث فاصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب وفضة إلا يأتي يوم القيامة يعني يصفح بصفائح من النار، فيكوى بها جبينه وظهره، ثم يرى سبيله أو يرى سبيله إلى جنة أميلة إلى نار. والكافر ليس له إلا سبيل واحد، ما هو؟ النار خلودا، نعوذ بالله من الخزلان. فإذا الكلام في في في في مسألة الزكاة، وإن كان الخلاف قد عنا وظهر، لكن الأقوى أنه لا يكفر. الخلاف في الصوم، الخلاف في الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عمر بن الخطاب من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه مات يهوديا أو نصرانيا. ورفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيح هذا الحديث يعني. فالغرض المقصود بأن الخلاف قد ظهر أيضا في أركان الإسلام، لكن ترك كل الأركان لم يرد عن أحد من السلف أنه قال بأنه من ترك الأركان بأسرها التي خلق لها بأنه يكون في المشيئة، لم يرد. الذي ورد عن الشافعي، ورد عن ابن عيينة وشيخه، ورد عن أحمد، ورد عن إسحاق بن راهويه، ورد عن كثير، عن الثوري وجمع ذلك ابن عبد البر أيضا، ورد عن هؤلاء الأفذاذ العلماء النبلاء الكبراء بأنهم قالوا بأنه من ترك هذا الترك لا يمكن أن يكون ذنبا بحال من الأحوال، لأنه خلق لله جل في علاه، فلا يصح له بحال من الأحوال أن يخرج عن هذه الدائرة من أجلها خلقه الله جل في علاه. وهذه مسألة عزيزة ونفيسة، وهي من الأهمية بمكان، كما بينا أمس أنه لا يجوز لأحد أن يتجرأ على التكفير، لكن لابد أن تقول بأنه من ظهرت الأدلة الواضحة على ذلك به خلاص انتهى الموضوع، أنت تدور مع الدليل حيث دار. وقلنا لابد من دليل أوضح من شمس النهار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم من بعد ذلك، من بعد ذلك، ما من بعد ذلك يشير إلى ماذا؟ ثم من بعد ذلك، من بعد ذلك إيش ذلك؟ إشارة ليش؟ ارجع كده بعينك ماذا قال هو لما صدر الكلام على الإيمان، الإيمان بالله والتصديق بالكتاب، ماذا قال؟ غفر الله لكم، صحيح، لكن هو لما تكلم قال ايه؟ ونحن وهذا كان يقول والكلام موصولا على شرح السنة. ما معنى السنة هنا الذي أقصده؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني كأنه قال ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان، والإيمان وعلاقة الإيمان بالإسلام، ثم قال نثني بذلك ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة القرآن وكلام الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله. طبعا أن تعلم يقصد بذلك أن تعتقد، يقصد ذلك أنت، لأن هذا هو الآن يتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن تعتقد، فيقول لك اعقد قلبك على ما سيأتيك، كما قلنا لك بأن هذا من أهل السنة والجماعة الإيمان. طيب، وصراحة المسألة الإيمان هو أبدع فيها جدا في هذا الباب. نعم. قال: أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، هو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب، وعلم من علمه أيضا، يعني لابد أن تنظر لهذا الكلام في إن شاء الله نبينه بإذن الله. نعم. وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. جزاه الله خيرا. نعم. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. نعم، شوف هو الآن يقول أن تعلم بغير شك، فلما قرر هنا قرر وقال، أو يعني يقول وقف أو إيش أو شك، لأن هذا كفر. طبعا الواقف هم من أسوأ الطوائف، لأن طوائف في الكلام على كلام الله جل وعلا. إذن قال كأنه سنة، وقال من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله وحيه، أن القرآن هو كلام الله، وطبعا وحي يقصد بذلك أوحى الله به لجبريل، وجبريل عليه السلام نزل به للنبي الأمين. القرآن كلام الله، رحمكم الله، القرآن كلام الله. الحق بأن القرآن هو صفة من صفات الله جل وعلا، القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، لأن الصفة الأعم أن الله جل وعلا يتكلم، صفة الكلام لله جل وعلا، وهذه الصفة ثابتة لله جل وعلا، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وفي الكتاب كثير من الآيات التي تثبت بأن الله يتكلم سبحانه جل وعلا، ولو نظرت وجدت أن الله جل وعلا تكلم مع خلقه، تكلم مع خلق من خلقه، وسمع الخلق كلام الله جل وعلا. طبعا خلقهم في الدنيا من موسى عليه السلام، وسمع صوت الله جل وعلا وهو يناديه ويناجيه سبحانه جل وعلا: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. القرآن كلام الله ثابت بالكتاب، في الكتاب قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا كما قلت في التقعيد وتذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمبتدئ، أن الكلام هنا أضيف لله. أنت ضابط أن تقول أن هذه الصفة من صفات الله جل وعلا، انظر في إضافتها لله جل وعلا. أولا، أول الطريق لتثبت أو لا تثبت الإضافة لله جل وعلا، الإضافة لله جل وعلا. أما إذا جاءت مطلقة لا يصح لك أن تقول أنها من آيات الصفات، حتى لو قلت من السياق. نقول لك الآن بقى في السياق الاحتمالات ترد، ويمكن أن يعارضك معارض. ولذلك لما يقولون مثلا في قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الاحتمالات وردت، ويوم يكشف عن ساق مطلقة. لما أتوا بتفسير ابن عباس اشتدت ساق الحربي، يعني الهول الموقف، وهذا طبعا أصلا لم يثبت إسنادا عن ابن عباس، لا نتنزل أنه ثبت. حق لأي أحد يقول بذلك ولا لا؟ نعم له. لما؟ لأن الصفة لم تضف لله جل في علام. إيش اللي جعلنا نقول أنها من آيات الصفات؟ قرينة خارجية، وهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم على الصورة التي أن الله تعالى قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيقول: بينكم وبينه علامة. فيقولون: اللهم نعم. فيكشف عن ساقي فيخرون سجدا. فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا فيخرون سجدا لله جل في علاه. فتكون بذلك دلالة واضحة جدا على أن هذه الآية هي آية الصفات بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الآيات التي تثبت أن القرآن كلام الله جل في علاه بإضافته إلى الله كما قلنا المضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان وإضافة معاني، وهذه إضافة معاني. يريدون كما قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أضاف الكلام له، هذه فيها إثبات أنه كلام الله جل في علاه حقيقة، وأن الله تعالى تكلم حقيقة. قال الله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. وأيضا قد قال الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما، وهذه آية هي من أقوى الآيات في الاستدلال على صفة الكلام. كيف هو هذا؟ هو هذا المفعول المطلق المؤكد للفعل، ولذلك قلت هذه من أقوى الأدلة لا تثبت ذلك، المفعول المطلق المؤكد للفعل وكلم الله موسى تكليما، وهذا مفعول مطلق مؤكد للفعل يدل لك ذلك. فالرجل خلى طبعا ناعم جدا ماشي نعومة ما وهي ماشية معه نعومة الماء، فهو هذه من أقوى الأدلة وكلم الله موسى تكليما. ولما حرفها بشر المريسي قال وكلم الله موسى تكليما، قال الدرمية قال غيره قال له ماذا تفعل بقول الله جل في علاه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يستطيع أن يفعل شيء في الضمير بحال من الأحوال. فكان التأصيل العام هو أن الله تعالى يتكلم، وأن الله تعالى وحقيقة الأمر أن الله تعالى قد تكلم واقعا، قد تكلم الله مع آدم، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغد حتى شئتما لتقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. تكلم الله جل في علاه مع الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وتكلم الله تعالى مع السماء والأرض قال أتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وتكلم الله جل في علاه أيضا مع جبريل تكلم الله جل في علاه مع جبريل، نعم، لكن ما الدليل أنه تكلم مع جبريل؟ القرآن كله نعم، طب وين الدليل؟ قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهذا على الإجمال. هل كان تكلم مع جبريل؟ الاثنين ما يردوش، بس هذا هو ده دليل صريح في هذا الباب. نادى في السماء أن يا جبريل، هو كلام لجبريل صريح، أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. وأيضا الوحي بالقرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وما ينزل به إلا بأمر رب العالمين، قال وما نتنزل إلا بأمر رب، لهم بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فإذن أتكلم الله تعالى مع جبريل، تكلم الله جل في علاه مع الجنة والنار، تكلمت احتجت الجنة والنار، قالت النار لا يدخلني إلا المتكبرون، وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء، فقال أنت عذابي وعذب بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. تكلم عن الجنة ومع النار، تكلم عن الجنة ومع النار، وأذن لها وأذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فهذا أيضا كلام عن الجنة والنار، وكله ذلك رد على البدع كما سنبين. أيضا تكلم الله جل في علاه مع موسى عليه السلام، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قال أنت موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. فتكلم الله جل في علاه مع موسى وسمع صوت الله جل في علاه، فقد تكلم الله جل في علاه مع خلقه. وأما السنة فكثير، السنة في إثبات هذه الصفة فكثير، ومنها ابن مسعود رضي الله عنه عندما بين لنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان كان إذا ابتدأ شيئا يقول إن أصدق الحديث كتاب كلام الله، أو أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك في قول السلام في الاستعاذة قال وأعوذ بكلمات الله التمات، وذلك العلماء يقولون هذه من أوضح الأدلة على أن الكلام غير مخلوق، أو أن القرآن غير مخلوق، فهذه أيضا من أدلة على أن القرآن كتاب الله أو كلام الله جل في علاه. من ذلك أيضا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله قال له أتعلم بأن الله قد كلم أباك كفاح، أتعلم بأن الله قد كلم أباك كفاحا؟ قال له ما تتمنى؟ قال أن أرد إلى الدنيا فأقاتل فأقتل فيك. فلما علم أنه لا يريد حاجة تركه. الغرض المقصود أنه قال كلم أباك كفاح، وأيضا ثبوت ذلك في السنة أيضا حديث المناجاة، وإن كان فيه في, في, في, في, في آخر الزمان، استغفر الله في يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة، لما قيل ابن عمر من منكم يحفظ حديث المناجاة؟ قال أنا أحفظ حديث المناجاة. قال إن الله يأتي يوم القيامة بالعبد فيلقي عليه كنفه فيقول عبدي، فيقول قال فإن الله يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذنب كذا يوم كذا، حتى ينظر أيمن منه فلاجد لما قدم، وينظر أشأ منه فلاجد إلى النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله على عبدي قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك في هذه المناجاة، يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. والحديث الفاصل الذي كان به نجاة شيخ الإسلام ابن تيمية لما عقدوا له المجالس في مصر وأرادوا يعني محاكمته على الكلام، فالقاضي جلس فقال أنت تقول بأن الله يتكلم؟ قال نعم أقول أن الله يتكلم بصوت وبحرف. ثم ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقال له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. قال ارحل مشي، انتهى الموضوع، الحكم انتهت. شو كانوا يصدقون أيضا حتى في هذا عصور برضو فيها بركة، يعني العصور اللي احنا فيها ما ندري ما الذي فيها، لكن هو في عصور بركة. وقال له النبي قال نعم انتهى، لأنه قال النبي سيقول يكل يناديهم، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فهذا حديث ظاهر جدا في أن الله تعالى يتكلم. صفات الكلام أيضا ثابتة عن الصحابة، بل بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة. لما دخل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أو عائشة رضي الله عنه وأرضاه قالت وشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم أو ينزل الله فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يتكلم الله ببراءته. فتكلم الله ببراءتها وهي تزعم أن هذا كلام وكلام من هو كلام الله الذي فعله. ولذلك أيضا ابن عباس لما صلى خلف الجنازة فسمع رجل قال اللهم يا رب القرآن افعل كذا وكذا، فأخذه بعد الصلاة قال تعال ماذا تقصد برب القرآن؟ قال القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. فمن أراد أن يختبر حبه لله فلا فلينظر فليعرض نفسه على كتابه، فإن أحبه فقد أحب الله. فالقرآن صفة من صفات الله جل في علاه، أو قال كلام الله صفة من صفاته. وكان الإمام الأمير أمير المؤمنين عثمان بن عفان يقول القرآن كلام الله، يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، ما شبعنا من كلام ربنا. فهذا إدباق من الصحابة الكرام بيجمعون على أن النبي على أن القرآن هو كلام الله جل في علاه. فإذا إجماع وأيضا كتاب وسنة وإجماع بل وقياس أو قل وعقل، تثبت هذه الصفة لله جل في علاه بالعقل بالقياس، كيف ذلك؟ وهل هناك صفات تثبت بالعقل؟ وهل العقل يدخل في ذلك؟ أولا لتعلم العقل لا يدخل في ذلك، مسألة خبر. والعقل يدخل في حالة واحدة فقط وهو القياس، ليس القياس الشمولي حاشا لله، القياس الايه؟ الأولوي، صحيح؟ طيب كيف يقول بقى العقل يثبت ذلك؟ فضل عدم الكلام نقصان والله منزه عن النقص، والكلام كمال. فإن كان في العبد في المخلوق كمال، ها فالذي خلقه من باب أولى أن يوصف به. نعم العبد يتكلم فمن باب أولى، وهذا كمال فيه، كمال فيه، صحيح ولا لا؟ أنت رأيت موسى عليه السلام في بعض الحروف التي ما كان يستطيع أن ينطقها، ماذا قال فرعون؟ أليس لي ملك مصر وهذه؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو ولا يكاد يبين، رأيت؟ فالكلام كمال. فإن كان في الخلق كمالا، فإن كان في الخلق كمالا فهو من باب أولى أن يكون كمال في الله جل في علاه. لذلك العلماء يقولون بأنه يعني الله تعالى يتصف بالكمال، ومن الكمال الكلام، ومن الكمال الكلام، بل والله من الكمال الكلام حين يريد وعدم الكلام حين يريد. نعم هذا هو. لذلك هي صفة الكلام صفة فعلية، صفة الكلام صفة فعلية. وما معنى فعلية وما ضابطها؟ تذكير للإخوة، ما معنى فعلية وما ضابطها؟ نعم هو ده صحيح، ده صحيح، لكن الفعلية ما ضابطها؟ ممتاز، لومة الاعتقاد نفعت معك، هذا هو. هي نعم نقول بأنه ضابطها أن يتصف الله، الضابط الحقيقي في هذا أن يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لأنه يعني يتكلم وقتما شاء بما شاء سبحانه جل جل في علاه، فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. لذلك بالتحويل كان مثل تمثيلا رائعا، قال إذا مررت على رجل ساكت، مررت مرة مرتين ثلاثة لا يتكلم، ثم في لحظة وفي حين وردك تحتاج إلى مساعدة فقال انتظر وأراد أن يكلمك، هل تقول كان أخرس ثم تكلم ولا تقول إيش؟ ما كان يريد الكلام، فلما أراد الكلام تكلم، فلما أراد الكلام تكلم. يبقى إذن صفة الكلام صفة فعلية، هي صفة فعلية وهي ذاتية الإيه؟ الأصل، وهي فعلية، ويعني كما قال قديمة النوع حادثة الآحاد، حادثة الأفراد قديمة النوع. وهذا هذه قاعدة ليست في الكلام فقط، وإن كان ابن تيمية قالها في الكلام فقط، هي تجريها على كل الصفات الفعلية، تجريها في كل الصفات الفعلية. طيب إضافة جاءنا إشكال نحله، وبعد ذلك نبين كيف التأدب أو التعبد لله تعالى بهذه الصفة، ثم نبين الكلام الذي قاله المصنف. أولا الكلام حتى لا يكون في اشتباه، لأن بعض المتنطعة يفعلون ذلك، لذلك أنت ترى بأن الملحدين يقولون الكلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي كتب، والحق القرآن أضيف في الكتاب ثلاث مرات، أو أضيف ثلاث إضافات، أضيف ثلاث إضافات، أضيف لله، وأغلب الآيات على ذلك، إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأضيف الإضافة الثانية أضيف إلى جبريل، والإضافة الثالثة أضيف إلى أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إضافات ثلاثة، إضافات ثلاثة، أضيف لله، أضيف لجبريل، أضيف لمحمد. ما الآيات بقى تثبت ذلك؟ أضيف لله خلاص، وكلم الله موسى تكليما، أضيف لجبريل قل نزله روح القدس من ربك، صح؟ قال من ربك، وإنه لقول رسول كريم، لا لا اسفر اسفر اسفر، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من المقصود؟ رسول كريم، قول رسول كريم، أضاف القول له. من هنا المقصود به؟ جبريل عليه السلام. طيب وأضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لا ها، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كائن قبله، وأنه لقول رسول كريم. ولما قال عمر الخطاب يقول فمررت عليه فقرأ، فقلت شاعر، فقرأ بعدها وما هو بقول شاعر، قال فقلت كاهن، قال وما هو بقول كاهن، إلى أن قال الآيات وأنه لقول رسول كريم، فأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إضافته لله إضافة لجبريل، إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإضافات الثلاثة حق ولا غير حق؟ حق. إضافته لله ابتداء وإنشاء، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى في علاه فسمع جبريل. إضافته لجبريل إضافة بلاغ، بلاغ لمن؟ لكل الأمة طبعا، صحيح؟ للنبي فقط، صحيح؟ وإضافته لمحمد صلى الله عليه وسلم إضافة بلاغ، لكن بلاغ لجميع الأمة، إنما على رسولنا البلاغ المبين. لذلك قال إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أقول هذا بالنسبة للكلام على إضافة الكلام لله جل في علاه. التأدب والتعبد لله بهذه الصفة العظيمة هو أنك لن تتعبد لله بخير مما خرج منه، لا يمكن أن تتعبد لله بخير. ولذلك أرقى الناس من التصق بالقرآن، وأثبت الناس من التصق بالقرآن، وأنجى الناس من التصق بالقرآن، وأعمق الناس علما ويقينا واعتقادا من التصق بالقرآن، وكما قلت وأفصح الناس وأبلغ الناس من التصق بالقرآن. لذلك ابن عباس يقول البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الصادر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب كالبيت الخرب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة ولا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشياطين تفر من البيت الذي يقرأ فيه البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة ولا يستطيعها البطلة. فهذه قراءة القرآن والتزام بالقرآن رقي ليس بعده رقي. فمن الأدب ليتعبد المرء لله جل وعلا بهذه الأدب هي قراءة القرآن، مصاحبة القرآن وعدم ترك القرآن. الذي لا يصاحب القرآن مغبون غير موفق غير موفق. نعم بطل السحرة. نعم غير موفق. الذي لا يقرأ القرآن غير الذي لا يصاحب القرآن غير موفق. الذي لا يعض بنوارز على ورده غير موفق غير موفق. بحال من الأحوال النجات حقا في القرآن. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا، هذا أمر وظهر أمر الوجوب وإن كان الحق أنه على استحباب، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن كلام الله جل في علاه، والإنسان الذي يريد أن يتأدب مع الله جل وعلا يتأدب مع كتابه. ولذلك هناك أداب عند قراءة القرآن، استقبال القبلة وأن يكون على الطهارة وأن لا يمسه إلا طاهرا. ما أدري المرأة التي تستبيح قراءة القرآن حائضا والرجل الذي يستبيح قراءة القرآن جنبا إلا في اضطرار، هذا أمر آخر. لكن حقا هذه من الأداب التي يتأدب بها المرء مع الله جل في علاه، وإذا علم أن القرآن هذا هو كلام الله جل في علاه، ولذلك أنه يتعبد بتلاوته. وأيضا لا يجوز أن يقرأ الآية بالمعنى كما في الحديث. قال أن القرآن كلام الله ووحيه. وحيه معناه أنه أوحى به، بأن الله جل وعلا أوحاه إلى جبريل فنزل به الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال وتنزيله، وهذه أيضا فيها دلالة على علو الله جل في علاه، لأن النزول لا يكون إلا من علو. فالتنزيل يدل على أمرين، الأمر الأول واسطة البلاغ وهو جبريل عليه السلام، والأمر الثاني أنه من علو، ففيه دلالة على علو الله جل في علاه. وتنزيل الكتاب هو هذه دلالة ردا على من ردا على مشرك العرب، وردا على الملحدين، وردا على من قال بأن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تنزيل. ولذلك الله تعالى قال في الآية فاصلة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. فهذه فيها دلالات واضحة جدا في مثل هذا الباب على أن القرآن كلام الله تعالى وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتنزيله فيه معاني توحيده، هو يتكلم الآن على تفصيل الكتاب. الكتاب حقا الكتاب ذكر إيش؟ ذكر التوحيد، وذكر ثواب من وحد، وعقاب وعقاب من أشرك، وطبعا فيها الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك يتكلم على بعض الأحكام، على الأحكام إجمالا جاءت فيها إجمالا، وبعض الأحكام جاءت تفصيليا. لكن كل حكم في القرآن فيه أصل، أساس وأصل فيه. قال ومعرفتي وآلائي، يعني يتكلم عن آلائي، آلاء الله جل وعلا، يعني آلاء الله جل وعلا نعائم الله، وهي من آيات أيضا ربوبية الله جل وعلا، من الآيات التي يعني ذكرت في الكتاب. وصفاته وأسمائه وعلمه من علمه غير مخلوق، يعني القرآن غير مخلوق. الحق بأن القرآن هو كلام الله قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، غير مخلوق. نعم غير مخلوق، ولذلك علماؤنا يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر. واختلفت الطوائف الذين تكلموا في كتاب الله جل في علاه وفي كلام الله جل في علاه، وهذا سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم، يعني سريعا أيضا سيكون سريعا، وندخل بعد ذلك في حكم من قال بذلك، وهل حكم الكفر كما قال العلماء، وهل الكفر يكون كفرا عينا أم لا، هذا نبينه إن شاء الله وتعالى. ثم نتكلم على يعني المصنف أيضا الحمد لله استوصى خيرا ببعض الفرق وهو يتكلم عن هذه المسألة. نعم ما هو ده اسمه، ده مفعول مطلق، ما هو ده المصدر هنا نازل من زيت مفعول المطلق المؤكد، ما هي اسمه مفعول اعربه كده، اعربه اعربه، سيب ده مصدر، ده صفة، مصدر المصدر ده اسمه صفة، اعربه موقعه في الجملة ايه، يبقى خلاص يبقى تسكت عليها بقى ما تروحش وتيجي فيها. يبقى ما بيعرفش حاجة. نعم هو بيبين لك ان هي مصدرية خلاص مصدرية. ده اسمه ايه؟ اسمه الصفة. موقعه في الاعراب ايه؟ ده الاعراب. والاعراب هنا المفعول المطلق. هنا العلماء ما يقولوا المفعول المطلق له انواع. صحيح؟ من اثم انواعه المؤكد للفعل. هو هذا المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل, مؤكد للكلام. فلذلك هي من اقوى الادله على مساله صفه الكلام لله جل في علاه, لانه اكد الكلام. طبعا مش انواع. لا شفت, مفعول مطلق ممكن يكون مؤكد للفعل مبين للنوع, فاهمني؟ دي انواع مفعول مطلق. ما هو عشان كده برضو لابد الاخوه تدرس اللغه العربيه, لازم اساسيات اللغه العربيه لازم الاخوه تدرسها هتنفعهم. فهو الان المفعول المطلق من فوائده العظيمه هو تاكيد الفعل. والفعل هنا ايه؟ الفعل هنا ايه؟ كلمه, كلمه, فهو اكد الفعل, اكد الكلام. فهمتني؟ المصدر ده صفه. انا بتكلم عن موقعه بقى في الاعراب. ايه موقعه في الاعراب؟ ماشي, ما مصدريه دي ماشي, وصف. هذا وصفه ممتاز. موقعه في الاعراب ايه؟ ما هو انا عشان تؤكد انت تتكلم على الاستدلال, موقعه في الاعراب ايه؟ دعك من هذا الان, حتى ولو كان المهم الموقع هو الذي تستدل به. موقع من الاعراب هو الذي يؤكد لك. مفهوم؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء.